حفظك الله في حديث عائشة لما مات غلام من الأنصار. نعم. فقالت لا أدري هل لها، وقالت طوبى له، فقالت صلى الله عليه وسلم هو غير ذلك. إن الله خلق الجنة أهلا ولم يدن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أجل كف عنها عن الحكم على هؤلاء، لما قال إنه طوبى له عصفور من عصفور الجنة قال أو غير ذلك، لأجل الكف عن الخوض فيه وفي مآله. نعم.